قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا شخص أغير من الله. وقال عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك أنه قال: لا شخص أغير من الله. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل التبوزكي قال: حدثنا أبو عوانة قال: حدثنا عبد الملك عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة رضي الله عنه أنه قال: قال سعد بن عبادة رضي الله عنه: لو رأيت رجلا مع امرأتي نظرته بالسيف غير مصطح فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منه، والله أغير مني. ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله. ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين، ولا أحد أحب إليه المدحة من الله. ومن أجل ذلك وعد الله الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا شخص أغير من الله. مقصوده من هذه الترجمة إثبات صفة الغيرة لله عز وجل وثبوتها لله عز وجل كثبوت سائر الصفات الأخرى الثابتة في الكتاب والسنة. الكل يجب إثباته على ما يليق بالله من غير مشابهة للمخلوقات، ومن غير تعطيل للصفة أو تأويل لها، وإنما يكون على أساس الإثبات مع التنزيه، الإثبات مع التنزيه، لأن الإثبات يكون بتنزيه ويكون مع تنزيه ويكون مع تشبيه، والإثبات مع التشبيه هذا من أبطل الباطل وأعظم الضلال، والإثبات مع التنزيه هذا هو الحق الذي لا ريب فيه، هو الحق الذي لا شك فيه، كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السمع البصير. فأثبت لنفسه السمع والبصر ونفى المشابهة في غيره. الله عز وجل بصفاته لا يشبهه أحد من خلقه، فصفاته كما يليق به، وصفات المخلوقين كما يليق بهم. وهذا الباب معقود لإثبات هذه الصفة، وهي صفة الغيرة لله عز وجل. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا شخص أغير من الله، يعني لا أحد أغير من الله عز وجل. وقد أورد البخاري رحمه الله حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه الذي يقول الذي بل وفيه أورد في هذا الحديث لأنه دال على إثبات اليمين لله عز وجل وإثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: جاء زيد بن حارثة رضي الله عنه يشكو، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله وأمسك عليك زوجك. قال أنس رضي الله عنه: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه. قال: فكانت زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: زوجكن أهليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات. ثم رد البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي فيه أن زيد بن حارثة زوج زينب بنت جحش أم المؤمنين وكانت في عصمته جاء يشكو زينب وقال: اتق الله وأمسك عليك زوجك، اتق الله وأمسك عليك زوجك. ويقول أنس: لو كان نفسا كاتبا شيئا لكتم، يعني ذلك، يعني هذا الذي يعني ما ذكره الله عز وجل عنه في هذه الآية في قصة زينب بنت جحش، وكونه يقول اتق الله وأمسك عليك زوجك، وكان الله تعالى أطلعه وأعلمه بأنها تكون زوجته ثم إنه بعد ذلك طلقها زيد وتزوجها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكانت تفتخر على أمهات المؤمنين تقول زوجكن آباؤكن وأهليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات أي في قوله عز وجل فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها فالرسول صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل عليه هذه الآية وزوجه بزينب وكانت تفتخر، وفي هذا الذي قالته قولها وزوجني الله من فوق سبع سماوات دلالة على علو الله عز وجل، وهذا هو محل الشاهد من هذا الحديث في هذا الباب. هذا الحديث في هذا الباب قوله زوجني الله من فوق سبع سماوات، يعني أن الله وهو على عرشه فوق خلقه هو الذي تولى زواجها وأنزل على نبيه القرآن في ذلك وتزوجها وقام ودخل عليها بتزويج الله عز وجل إياها. فكانت تفتخر على أمهات المؤمنين وتقول زوجكن أهاليكن، الواحدة يزوجها أبوها، وأما أنا فزوجني الله من فوق سبع سماوات. ففي هذا إثبات صفة العلو لله عز وجل، وأن الله تعالى فوق عرشه عال على خلقه سبحانه وتعالى وهو العلي العظيم. قال وعن ثابت وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس، قال نزلت في شأن زينب وزيد بن حارثة. قال وعن أنس وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس إيش؟ قال نزل في شأن زينب وزيد بن حارثة، يعني نزلت بشأنهما، ولهذا قال فيها فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، فلما قضى زيد منها أي من زينب بنت جحش زوجناكها، والله تعالى قد أطلعه وأعلمه بأنها تكون زوجته قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عيسى بن الطهمان قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول نزلت آية الحجاب في زينب بنت جحش وأطعم عليها يومئذ خبزا ولحما، وكانت تسهر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تقول إن الله أنكحني في السماء. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث أنس من طريق أخرى، وفيها وفيه فيما تقدم أو في الطريق الأولى، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج زينب ونزل الحجاب يعني في حين زواجها، و يعني أولم عليها ولحما وخبزا، وكانت تفتخر على نساء وتقول زوجكن أهليكن، وكانت تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمهات المؤمنين، وتقول إن الله أنكحني في السماء، يعني أنكحني الله عز وجل وهو في السماء يعني في العلو. يقول في المراد في السماء أي العلو، يعني فوق السماوات وفوق العرش، لأن السماء يراد بها السماء المبنية التي هي سبع السماوات، ويراد بالسماء العلو والله عز وجل في السماء أي فوق العرش، لأن كل ما علا وارتفع فهو سماء، والله عز وجل في السماء أي فوق العرش ليس في السماوات المبنية، فالله تعالى أجل وأعظم من أن يحويه مخلوق، وإنما هو في السماء أي فوق العرش، لأن السماء يراد بها العلو. ومن المعلوم أن العلو وما علا وارتفع فهو علو، والله تعالى في العلو وفي السماء فوق العرش ليس في السماوات المبنية، والله تعالى أجل وأعظم من أن يحويه مخلوق. قد جاء عن ابن عباس أن السماوات والأرض والأراضين في كف الرحمن كالخردلة في كف أحدنا، ولله المثل الأعلى، يعني أن المخلوقات تتضاءل أمام عظمة الله عز وجل، فهو لا يكون حالا فيها ولا يكون حالا في المخلوقات، وإنما هو مباين المخلوقات فوق العرش سبحانه وتعالى، هو عال على خلقه. قولها أنكحني في السماء يعني في العلو فوق العرش، وقوله من فوق سبع مثل قولها من فوق سبع سماوات، قولها في السماء ومثل قولها من فوق سبع سماوات، فوق سبع سماوات مثل قولها في السماء يعني في السماء فوق سبع سماوات. وهذا هو معنى أيضا قوله أمنتم من في السماء، أي الله عز وجل في السماء يعني في العلو فوق العرش، أمنتم من في السماء أي في العلو فوق العرش الذي هو عال على خلقه عال على عرشه، والعرش أعلى المخلوقات، والله تعالى عليه عال عليه فوقه كما يليق به سبحانه وتعالى. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. حديث من؟ أبو هريرة. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة إن الله إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي، يعني كتب ذلك الكتاب الذي فيه إن رحمتي سبقت غضبي، ومقصود منه أنه عنده فوق العرش، يعني أن هذا الكتاب الذي كتبه عنده فوق العرش، يعني هذا هو المقصود، ومعنى والله تعالى عال على العرش وكتب ذلك الكتاب عنده وفيه إن رحمتي سبقت غضبي، فهو دال على ما ترجم له من إثبات صفة العلو له سبحانه وتعالى وأنه فوق عرشه فوق عرشه سبحانه وتعالى. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني محمد بن خليل قال حدثني أبي قال حدثني هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قال يا رسول الله أفلا ننبئ الناس بذلك؟ قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجة بينهما كما بين السماء والأرض، وإذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي يقول فيه شوله عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قال عليه الصلاة والسلام من آمن بالله ورسوله وجاهد في سبيله، ومن آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان أدخله الله الجنة كان حقا على الله أن يدخله الجنة هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. فقال الصحابة أفلا نخبر الناس بهذا الخبر وبهذه البشارة العظيمة وهي الوعد بالجنة لمن حصل منه هذا العمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم زاد إيضاحا وبيانا فقال إن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين أعدها الله للمجاهدين في سبيله، لأنه لما ذكر دخول الجنة وأنه سواء هاجر في سبيل الله أو بقي في أرضه بين ميزة من يجاهد في سبيل الله، وأن الله تعالى أعد للمجاهدين في سبيله 100 درجة ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض. قال فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنها أوسط الجنة، وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة، يعني معناها أنها أعلى الجنة الفردوس، ولهذا سقفه هو عرش الرحمن. ومعنى هذا أن الجنة في السماء وسقفها عرش الرحمن، أعلاها الفردوس وسقف ذلك الأعلى من الجنة عرش الرحمن هو الذي فوقها، والله تعالى فوق العرش، والله تعالى فوق العرش. ففيه إثبات العرش، وفيه إثبات العلو لله عز وجل على عرشه، وأن الله تعالى عال على خلقه سبحانه وتعالى. قال حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم هو التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فلما غربت الشمس قال يا أبا ذر هل تدري أين تذهب هذه؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب تستأذن في السجود فيؤذن لها، وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها، ثم قرأ ذلك مستقر لها في قراءة عبد الله. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه كان عند النبي في المسجد، وكان عند غروب الشمس، فقال يا أبا ذر هل تدري أين تذهب هذه يعني الشمس؟ فقلت لا. فقال إنها تذهب تستأذن إنها تذهب إنها قال يا أبا ذر هل تدري أين تذهب هذه؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب تستأذن في السجود فيؤذن لها، وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها. تذهب تستأذن في السجود يعني سجود لله عز وجل، فترجع فيؤذن لها، وإذا جاء الوقت الذي شاء الله عز وجل أن تعود من مغربها وأن ترجع من مغربها، وعند ذلك تنتهي الدنيا، وعند ذلك لا ينفع نفسا إيمانها إذا لم تكن آمنت من قبل، فهي تذهب وتستأذن في السجود تحت العرش فيؤذن لها وترجع كما كانت عليه، وإذا جاء الوقت الذي شاء الله عز وجل ألا تسير في مسارها بل ترجع وتأتي من المغرب بدل ما كانت تأتي من المشرق، وعند ذلك يعني تقرب نهاية الدنيا ولا ينفع أحد الإيمان بعد خروج الشمس من مغربها، ولا ينفع أحد الإيمان بعد خروج الشمس من مغربها. والمقصود من ذلك ذهاب الشمس واستئذانها وسجودها يعني تحت العرش، والله عز وجل فوق العرش عال عليه سبحانه وتعالى، وذهاب الشمس واستئذانها في السجود الله تعالى أعلم بكيفيته، هو حق وما أخبر به الرسول حق. ومن المعلوم أن الشمس دائما هي ظاهرة على الناس، وهي تغرب عن قوم وتظهر على آخرين، تغرب عن قوم وتظهر على آخرين، ولا يخلو الوجود أو تخلو الأرض من أن تكون الشمس طالعة على بعض أجزائها، بل هي دائما الشمس لا تفقد يعني من كونها على الأرض، ولكنها تظهر على تغيب عن الناس وتظهر على آخرين، هذا هو الواقع والحقيقة، ولا تنافي بين الواقع وبين ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنها تسجد وتذهب والله تعالى أعلم بكيفية ذهابها وكيفية سجودها. ولا يعني ذلك أنها أو يفهم منها أنها تذهب يعني وتبقى الأرض خالية بدون من الشمس، فالشمس موجودة على الأرض دائما وأبدا، لكن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، وهو واقع وكائن وحاصل، لكن لا نعلم كيفية ذلك، نحن نؤمن وإن لم نعرف الكيفية، لأن من شأن المؤمن أن يؤمن بالغيب وهذه أمور غائبة عنا. إذا أخبرنا عنها صادق مصدوق عليه الصلاة والسلام نؤمن ونصدق بذلك ولا نتوقف. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بلغه أن سعد بن عبادة قال: لو وجدت رجلا مع امرأتي فضربته بالسيف غير مصفح. فقال عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من غيرة سعد؟ فأنا أغير من سعد والله أغير مني. ومن أجل غيرته حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك أرسل المبشرين والمنذرين، يعني أرسل الرسل المبشرين والمنذرين. ولا أحد أحب إليه المدحة من الله عز وجل، ولهذا وعد الله الجنة، ولهذا وعد الله الجنة يعني أولياءه والذين أطاعوه وعظموه وأجلوه ووقروه ووصفوه بما يليق به وسألوه، أي أنه يثنى على الله عز وجل ويسأل، يعظم ويرجى منه، كما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، أما الركوع فعظموا فيه الرب، يعني في الثناء عليه ومدحه وتعظيمه وإجلاله سبحانه وتعالى. وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمنوا أن يستجاب لكم. وقد وعد الله الجنة، والحصول على الجنة يكون بتقديس الله عز وجل وتعظيمه وسؤاله ورجائه وإخلاص العبادة له ومتابعة الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإذن فهذا الحديث، حديث المغيرة بن شعبة، فيه إثبات صفة الغيرة لله عز وجل، وفيه إثبات أن الله عز وجل ما ترك الناس دون أن يرسل إليهم من يدعوهم وينذرهم ويحذرهم ويبشرهم، بل أرسل الرسل مبشرة ومحذرة ومنذرة، مبشرة بالجنة ومحذرة من النار، مبشرة بحصول الرضا من الله عز وجل ومحذرة من حصول السخط والغضب من الله عز وجل، وذلك بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، والحذر من مخالفة أمره وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. فأرسل الله الرسل وما ترك لأحد حجة بعد الرسل. وقد قال في سورة المرسلات: عذرا أو نذرا، يعني أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب من أجل الإعذار والإنذار، يعني أنه حصل الإعذار وقامت الحجة، حصل الإنذار وقامت الحجة، وليس لأحد عذر بأن يقول ما جاءنا رسالة وما بلغنا رسول، بل الرسل أرسلت والكتب أنزلت والحجة قامت، وليس لأحد عذر، ليس لأحد بلغته الرسالة عذر في أنه ما بلغه الحق والهدى. فالحق والهدى مبذول وموجه إلى كل أحد، لا يختص به أحد دون أحد، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يعني يدعو كل أحد، كل مدعو إلى دار السلام، كل مبين له الخير والشر. وأما الهداية والتوفيق فهي من الله عز وجل، ولهذا عمم في الدعوة وخصص في الهداية فقال: والله يدعو إلى دار السلام، يعني كل أحد، ما هو يدعو من شاء إلى دار السلام، لا، كل مدعو، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالدعوة عامة والهداية خاصة، الدعوة إلى الحق والهدى عامة، ولهذا أثبت الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم الهداية العامة لهداية التوفيق، هداية الدلالة والإرشاد: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط، يعني ترشد وتبين. وقد هدى عليه الصلاة والسلام إلى صراط مستقيم، ودل على الصراط المستقيم، وما ترك أمرا يقرب إلى الله إلا ودل الأمة عليه، وما ترك أمرا يباعد من الله إلا وحذر الأمة منه، كما قال ابن شهاب الزهري رحمة الله عليه: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. فالرسول قد بلغ عليه الصلاة والسلام ودل أمته على كل خير وحذرها من كل شر. فالرسل أرسلت والكتب أنزلت للهداية العام، لهداية الدلالة والإرشاد، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأما الهداية الخاصة التي هداية التوفيق فهذه ملك الله ولا يملكها أحد سواه، ولهذا نفاها الله عن نبيه عليه الصلاة والسلام في قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية المنفية عن رسول صلى الله عليه وسلم هداية التوفيق لأنه لا يملكها إلا الله، والهداية المثبتة للرسول صلى الله عليه وسلم هداية الدلالة والإرشاد والتعليم والتوجيه، وهذه قد حصلت منه عليه الصلاة والسلام على التمام والكمال، فقد بلغ ونصح وأدى الأمانة وبلغ الرسالة وأكمل الله تعالى أكمل الله تعالى الدين وأتم به النعمة. وما ترك أمرا يقرب إلى الله إلا ودل عليه، وما ترك أمرا يباعد من الله إلا وحذر منه. ومن أجل ذلك ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ولذلك أرسل الرسل، أرسل المبشرين والمنذرين، يعني الرسل المبشرة والمنذرة، ولا أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل. ومن أجل ذلك وعد الله الجنة، يعني وعد من أطاعه وعظمه وأثنى عليه وقدسه وعظمه حق تعظيمه ومجده حق تمجيده وسأله ورجاه وخاف وأطاعه وامتثل أمره واجتنب نهيه، فلا أحد أحب إليه المدح من الله، ومن أجل ذلك وعد الله الجنة. ومعلوم أن الجنة لا تحصل إلا عن طريق تعظيم الله عز وجل ومدحه والثناء عليه وسؤاله ورجائه وخوفه وطاعته وطاعة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قوله لا شخص أغير من الله، لفظ الحديث يدل هو بمعنى لا أحد، لا أحد أغير من الله، فهو يغار، لكن هل يطلق عليه شخص؟ هذا الحديث لا يدل على ذلك، لأنه قال لا شخص أغير، لا شخص أغير من الله، لا أحد أغير من الله، لا أحد من خلقه أغير منه، لا أحد من خلقه أغير منه، لا شخص من خلقه أغير منه، فهو نفي عام عن كل مخلوق بأنه يكون أغير من الله، بل الله عز وجل هو الأغير، والرسول صلى الله عليه وسلم أغير من غيره، والله تعالى أغير من نبيه عليه الصلاة والسلام. والغيرة التي تثبت لله عز وجل تليق به، والتي تثبت للمخلوقين تليق بهم. بعض النسخ فيها ذكر هذا بعد الحديث، لأن عبد الملك هو عبد الملك الذي بالإسناد الذي بالحديث المسند، وهو موصول، إن الكلام هذا مضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس عن كلام عبد الملك، وإنما هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الإسناد الثاني، الإسناد المسند أو الطريق المسندة التي أثبتها في بعض النسخ تأخير، يعني هذا عن الطريق المسندة، وعبد الملك يعني هو الذي أسند عنه الحديث، وهذا الذي ذكره البخاري عن عبد الملك أي من إسناد الذي أورده البخاري عن عبد الملك عن وراد عن المغيرة. قال: باب. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، فسمى الله تعالى نفسه شيئا، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شيئا، وهو صفة من صفات الله، وقال كل شيء هالك إلا وجهه. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أمعك من القرآن شيء؟ قال نعم، سورة كذا وسورة كذا بسور سماها. ثم ورد البخاري رحمه الله باب قول الله عز وجل قل أي شيء أكبر شهادة. والمراد من هذا يعني أنه يطلق على الله شيء، ومعنى وذلك ومعناه أنه موجود، أنه موجود وأنه يطلق عليه ذلك. ومعنى ذلك أنه موجود، يعني قل أي شيء، أي شيء موجود أكبر شهادة؟ قل الله، فالله تعالى هو أعظم وأجل من غيره من خلقه سبحانه وتعالى. والمقصود من ذلك إطلاق لفظ الشيء على الله عز وجل، لكن ليس اسما وليس وصفا، ليس صفة من الصفات ولا اسما من الأسماء. وقوله فسمى نفسه شيئا، ليس المقصود من ذلك أن هذا من أسماء الله، لأن أسماء الله كلها حسنى، وهذا ليس من أسماء الله، وإنما يطلق على الله أنه شيء. معلوم أن الشيء هو الموجود، والموجود إما خالق وإما مخلوق، والله عز وجل هو الخالق ومن سواه مخلوق، فكل موجود لا موجود إلا خالق ومخلوق، والله تعالى هو الخالق ومن سواه مخلوق، ويقال له شيء كما يقال لغيره شيء. ومعلوم أن وجود الله عز وجل كما يليق به وجود غيره كما يليق به. وجود الله عز وجل وجود لا بداية له ولا نهاية له، وجود مخلوقات لها بداية ولها نهاية، لها بداية ولها نهاية، وهي كائنة بعد أن لم تكن، والله تعالى هو الذي أوجدها من العدم، والله عز وجل كان بلا بداية وهو دائم بلا نهاية سبحانه وتعالى. وقوله في هذا قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، يعني فأي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، أي أنه أن لفظ أي شيء أكبر ثم جاء بعدها قل الله، أي أنه داخل تحت هذا اللفظ الذي هو الشيء. ومعنى هذا أنه يطلق على الله شيء، لكن ليس اسما وليس صفة، ليس اسما، لأن اسم الله كلها حسنى وكلها تدل على كمال، كلها تدل على كمال، وأسماء الله حسنى كلها حسنى وتدل على كمال. وقوله سمى نفسه شيئا، ليس هذا اسم وإنما أطلق عليه، يعني من أهنه أطلق عليه وأطلق الله عليه لهذا اللفظ، لكن ليس هذا اسما من أسمائه. أسماء الله عز وجل كلها حسنى تدل على معاني، معاني فيها مشتملة على صفات، صفات عظيمة لله عز وجل، لكن من حيث الأطلاق يطلق على الله أنه شيء كما جاء في هذه الآية. وكذلك جاء في القرآن، جاء في السنة إطلاق الشيء على القرآن، والقرآن صفة من صفات الله، لأن القرآن من كلام الله، والكلام صفة من صفات الله عز وجل. وأورد تحت، وأورد يعني تحت هذا الحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في قصة الواهبة الذي سبق أن مر في كتاب النكاح وغيره، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل معك شيء من القرآن؟ فأطلق على بعض القرآن أنه شيء، هل معك شيء من القرآن؟ فأطلق على بعض القرآن شيء، فيطلق على الله شيء ويطلق على القرآن شيء، ويطلق على القرآن شيء. فإطلاق الشيء على الله جاء في الكتاب، وإطلاق الشيء على القرآن جاء في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإطلاق الشيء على الله أيضا جاء في الكتاب العزيز في قول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه، على أن الاستثناء متصل، يعني كل شيء هالك إلا وجهه، يعني إلا الله عز وجل. وفي هذه الآية كما سبق قرأناها إثبات صفة الوجه، والهلاك يحصل لكل من يحصل لغير الله عز وجل، ولا يبقى إلا هو سبحانه وتعالى، والبقاء له بذاته وأسمائه وصفاته، ومن صفاته صفة الوجه. فالآية تدل على صفة الوجه، وتدل على أن المتصف بالوجه بأسمائه وصفاته هو الباقي، وغيره هو الذي يفنى وينتهي. فإذا إطلاق الشيء على الله عز وجل أيضا في هذه الآية، لكن الاستدلال بها على أن الاستثناء متصل، يعني أن كلمة شيء تطلق على الله وعلى غيره، والفناء لغيره والبقاء له. كل شيء هالك إلا وجهه، يعني إلا كل مخلوق يهلك، كل مخلوقات تهلك، كل حي يموت إلا الله عز وجل فإنه باق لا يموت وحي دائم لا يموت. فإذا هذه الآية فيها إطلاق الشيء على الله، كما أن آية قل لأي شيء أكبر شهادة فيها إطلاق الشيء على الله. وحديث الواهبة سبق أن مر في كتاب النكاح وغيره، ولكنه جاء هنا من أجل إطلاق الشيء على بعض القرآن، والقرآن صفة من صفات الله عز وجل، فإذا أطلق الشيء على الله وعلى القرآن الذي هو من صفات الله عز وجل، الذي هو من كلامه، وكلامه صفة من صفاته سبحانه وتعالى. قال باب: وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم. قال أبو العالية: استوى إلى السماء ارتفع فسواهن خلقهن. وقال مجاهد: استوى على العرش. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المجيد الكريم. والودود الحبيب، يقال حميد مجيد، فأنه فعيل من ماجد محمود من حميد. وقال: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال: إني عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه قوم من بني تميم فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: بشرتنا فأعطنا. فدخل ناس من أهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قبلنا، جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان. قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. ثم أتاني رجل فقال: يا عمران، أترك ناقتك فقد ذهبت. فانطلقت أطلبها، فإذا السراب ينقطع دونها، وأيم الله لوجدت أنها قد ذهبت ولم أقم. ثم ورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة، وهي تتعلق بعلو الله عز وجل على عرشه وارتفاعه عليه، وهي قول الله، باب قول الله عز وجل: وكان عرشه على الماء. وكان عرشه على الماء، قال ايش؟ رب العرش العظيم. في المقصود من هذه الترجمة إثبات العرش لله عز وجل، وإثبات علوه وارتفاعه عليه، والعرش أعلى المخلوقات، والله تعالى عال على كل شيء، وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى، وهو العلي العظيم. المقصود من الترجمة إثبات صفة العلو لله عز وجل وارتفاعه على خلقه، وأنه فوق عرشه، وهو سبحانه وتعالى العلي العظيم بذاته وصفاته سبحانه وتعالى، فله علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. علو القدر فله المنزلة العظيمة في النفوس، وعلو القهر والغالب الذي لا يغلب، وعلو الذات يعني كونه سبحانه وتعالى فوق عرشه مباين لخلقه سبحانه وتعالى. وقد أورد البخاري رحمه الله بعض الآثار في تفسير استواء، وأن المقصود من ذلك ارتفع وعلا، ارتفع وعلا، بمعنى استوى على العرش، ارتفع على العرش وعلى العرش، هكذا فسرها سلف هذه الأمة، كما نقل ذلك البخاري رحمه الله عن أبي العالية وعن مجاهد أنهم فسروا بهذا التفسير. ومن المعلوم أن سلف هذه الأمة هم أحرص الناس على كل خير وأسبق الناس إلى كل خير، ولا فلاح ولا سعادة لمن جاء بعدهم إلا بالسير على منوالهم، ومن خرج عن سبيلهم وحاد عن منهاجهم فقد ظلم نفسه وضر نفسه ضرا عظيما، حيث تنكب الجادة التي كان عليها سلف هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم البخاري رحمه الله ذكر تفسير بعض الكلمات المتعلقة بهذه الآيات التي فيها إثبات صفة العرش، إثبات العرش الله عز وجل وإثبات علو الله عز وجل عليه. فقال قال أيوة. قال أبو العالية استوى إلى السماء ارتفع فسواهن خلقهن. وقال مجاهد استوى على العرش. وقال مجاهد استوى على العرش، يعني استوى بمعنى على عليه، يعني ارتفع عليه، فهو مثل تفسير أبي العالية تماما، ارتفع على العرش واستوى على وعلى على العرش، كلها بمعنى واحد. وقال ابن عباس المجيد الكريم. ايش الآية؟ ذو العرش المجيد. ذو العرش المجيد، المجيد الكريم الذي يمجد ويعظم، وهي صفة لله عز وجل، يعني أن الموصوف بها الله عز وجل. ثم فسر الكلمة التي هي متصلة بها على سبيل الاستطراد، وهي الودود، الودود وهو غفور الودود ذو العرش المجيد، يعني الكلمة قبلها، قبل الكلمة التي أتى بها أو الجملة التي أتى بها، وهي كونه ذو العرش المجيد، أتى بالودود وهو الحبيب، الحبيب نعم أي المحبوب. قال الحميد المجيد كأنه بعيد من ماجد محمود من حمد. والغفور الودود فهو يعني من أسماء الله عز وجل الودود، ومتصف بهذه الصفة الدالة عليها ذلك الاسم، وهو متصف بهذه الصفة التي هي مأخوذة من اسمه وهي المودة، وكذلك أولياؤه يعني يودونه ويحبونه ويعظمونه ويثنون عليه سبحانه وتعالى. ثم استطر أيضا بذكر الحميد المجيد، مش بعدها حميد المجيد التي جاءت في الصلاة الإبراهيمية وجاءت في القرآن في سورة في قصة إبراهيم، إنه حميد مجيد، وفي آخر الصلاة الإبراهيمية يعني هذا الاسم الله عز وجل، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فحميد بمعنى محمود، حميد بمعنى محمود، ومجيد بمعنى ماجد. ثم ورد حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه وفد من بني تميم وقالوا اقبل البشرى، وقال عليه الصلاة والسلام اقبل البشرى يا بني تميم، فقالوا قد بشرتنا فأعطنا، قد بشرتنا فأعطنا. ثم جاء جماعة من أهل اليمن فقال اقبل البشرى يا أهل اليمن إذا لم يقبلها بنو تميم، قالوا قد قبلنا جئنا لنتفقه في الدين. ونسألك عن أول هذا الأمر. فقال عليه الصلاة والسلام: كان الله ولا شيء ولا شيء غيره ولم يكن شيئا قبله. كان الله ولم يكن شيئا قبله، لأن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، كما جاء ذلك في تفسير الأول والآخر والظاهر: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فليس قبل الله أحد، وليس مع الله أحد، بل هو كان وحده ثم خلق المخلوقات وأوجدها من العدم، وكانت بعد أن لم تكن، والله تعالى كان بلا بداية وهو دائم بلا نهاية سبحانه وتعالى. والمخلوقات سبقها العدم، وكذلك مآلها إلى الفناء والانتهاء، فهي غير دائمة، بل لا بد من نهايتها، بل لا بد من نهايتها. وإنما الذي يدوم الجنة والنار، فإنهما يدومان، والله تعالى هو الذي أدامهما، وليس لهما من نفسهما إلا العدم لولا إيجاد الله عز وجل لهما، ودوامهما مكتسب حاصل من الله عز وجل، بخلاف دوام الله عز وجل فإنه واجب لازم، ليس كدوام غيره أي الجنة والنار، فهما دائمتان بإدامة الله عز وجل لهم. ولو أنه شاء فناءهما وإنهاهما لفعل، لأنه على كل شيء قدير، على كل شيء قدير، ولكنه شاء بقاء الجنة والنار وبقاء ودوامهما. ولكن هناك ولكن فرق بين الدوامين، دوام الله عز وجل ودوام المخلوق الذي شاء الله تعالى أن يدوم. فهو سبحانه وتعالى الأول ليس قبله شيء، والآخر ليس بعده شيء. ثم قال: وكان عرشه على الماء. كان عرشه على الماء، يعني أنه خلق العرش وخلق الماء الذي فوقه العرش، وخلق الماء الذي فوقه العرش. فهذه الآية تدل على تقدم خلق العرش وعلى خلق الماء الذي فوقه العرش. والمقصود من ذلك الأمر يعني هذا الكون وهذه المخلوقات، يعني ما هو أولها؟ المخلوقات التي يعني يشاهدها الناس ويعاينونها. قال: إن أول إن إن أنه خلق إن عرش الله كان على الماء، أي أن العرش خلق وخلق الماء الذي عليه العرش، وخلق السماوات والأرض، وخلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء، أي اللوح المحفوظ. والكتابة في اللوح المحفوظ كانت قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما جاء ذلك في الصحيح. الكتابة كتابة المقادير قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ولما كتب الله عز وجل المقادير كان عرشه على الماء، كان عرشه على الماء. ولهذا قال بعض العلماء إن خلق العرش متقدم على خلق القلم، لأن القلم عندما وجد أمر بالكتابة، كتابة المقادير، وكانت الكتابة قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان العرش على الماء، يعني عند أمر القلم بالكتابة، عند أمر القلم بالكتابة كان العرش على الماء. بعضهم قال إن العرش متقدم على خلق القلم، ومنهم من قال إن القلم متقدم على خلق العرش. وكتب في الذكر كل شيء، يعني اللوح المحفوظ، لقد كتبنا في الزبور بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فالزبور هي الكتب التي أنزلها الله على رسله، والذكر هو اللوح المحفوظ الذي كتب الله تعالى به كل شيء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما ثبت ذلك في الصحيح عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إن عمران جاءه رجل وقال: أدرك ناقتك فقد انطلقت. فقام ليتبعها، وإذا السراب يتقطع دونها يعني معناها أنها ذهبت بعيدا والسراب يتقطع دونها فلحقها وأدركها ثم ندم على كونه قام وقال أيم الله يعني حلف بالله أنه ود أنه جلس أنه تركها ولم يعني يذهب لطلبها وأنه لم يقم بل جلس وتابع الجلوس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ندم على كونه قطع المجلس وقام من ذلك المجلس ليتبع ناقته التي أخبر بأنها انطلقت وذهبت فقام وتركها وذهب إليها وقطع ذلك الجلوس أو ذلك المجلس فتمنى أنه لم يقم من ذلك المجلس الذي كان يحدث فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه وأنه أن الناقة قد ذهبت. قال إيش؟ قال عمران وقال عمران جاء أتاني رجل فقال يا عمران أدرك ناقتك فقد ذهبت فانطلقت أطلبها فإذا السراب ينقطع دونها وأيم الله لوددت أنها قد ذهبت ولم أقم. وأيم الله لوددت أنها قد ذهبت ولم أقم يعني أنها ذهبت ويعني ضاعت وخسرها ولم يقم يعني ندم على تركه ذلك المجلس من أجل الذهاب لتحصيل الناقة ندم على كونه انشغل بأمر دنيوي وهو تحصيل ناقته عن أمر ديني وأمر يعود عليه بالخير وهو تعلم العلم النافع الذي يسمعه من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا يدلنا على فضل الصحابة ونبلهم رضي الله عنهم وأرضاهم وأن وعلى حرصهم على تلقي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عنه وعلى ندمهم إذا حصل منهم شيء يترتب عليه فوات ذلك الخير العظيم الذي يحصلون عليه بملازمتهم للرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن مش الاسناد اللي راح الاسناد الأول. قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن جامع بن شداد عن صفوان بن مخرج عن عمران عبدان هذا لقب لعبد الله بن عثمان المروزي لقب لعبد الله بن عثمان المروزي شيخ البخاري والبخاري يذكره كثيرا بلقبه وأحيانا يذكره باسمه فيقول حدثنا عبد الله بن عثمان المروزي وأحيانا يذكره وكثيرا ما يذكره بلقبه كثيرا ما يذكره بلقبه. والعلماء قد ألفوا مؤلفات في ألقاب المحدثين وهو علم من علوم الحديث نوع من أنواع علوم الحديث فائدة معرفته ألا يظن الشخص الواحد شخصين مرة يذكر باسمه ومرة يذكر بلقبه الذي ما يعرف يظن أن عبدان غير عبد الله بن عثمان إذا جاء في إسناد عبد الله بن عثمان المروزي وجاء في إسناد آخر عبدان يظن أن عبدان شخص وعبد الله بن عثمان شخص لكن إذا عرف أن عبد الله بن عثمان لقبه عبدان ما التبس الأمر على من عرف ذلك لأنه يعرف أن هذا هو هذا إلا أنه مرة ذكر باسمه ومرة ذكر بلقبه. والذي لا يعرف أن عبدان لقب لعبد الله بن عثمان المروزي يظن أن عبدان شخص وعبد الله بن عثمان شخص. ولهذا من الأمور من أنواع علوم الحديث معرفة ألقاب المحدثين وفائدة المعرفة حتى لا يظن الشخص الواحد شخصين حتى لا يظن الشخص الواحد شخصين إذا ذكر باسمه يقال يظن أنه شخص وإذا ذكر بلقبه يظن أنه شخص آخر فهو هو عبد الله بن عثمان هو عبده إلا أنه يذكر مرة يؤخذ يذكر مرة باسمه ومرة بلقبه وأحيانا تكون الألقاب تؤخذ من الأسماء فعبدان مأخوذة من عبد الله مأخوذة من عبد الله وأحيانا تشتق الأسماء الألقاب من الأسماء تؤخذ الألقاب من الأسماء وأحيانا تكون بعيدة عنها. وأبو حمزة شيخ عبدان هو السكري، ويقال له السكري لحلاوة منطقه وحسن كلامه، وليس منسوبا لبيع السكر أو صنع السكر أو عمل السكر كما يتبادر. وهذا من النوع الذي يقولون أنه نسبة إلى ما لا يتبادر للذهن، لأن هناك نسبة تتبادر للذهن ونسبة لا تتبادر للذهن. فالنسبة اللي تتبادر للذهن مثل يعني كون الإنسان يعني يضاف إلى حرفة وإلى مهنة وعمل من الأعمال يتبادر، أو كذلك إلى بلد من البلدان، هذا يتبادر للذهن. لكن قد تكون النسبة إلى غير ما يتبادر للذهن مثل السكري، فإنه نسب إليه السكري نسبة إلى حلاوة لسانه وحسن نطقه، وأنه مثل السكر يعني حلاوته فيقال له السكري، لا أنه يبيع السكر أو يعمل السكر، لأن عمل السكر هذا اللي يتبادر للذهن. وهذا مثل ما قالوا في خالد الحذاء، الحذاء نسبة المتبادر للذهن نسبة إلى صناعة الحذاء أو بيع الحذاء، كونه يبيع الحذاء أو يصنعها. لكن خالد الحذاء ليس بائعا للحذاء وليس صانعا للحذاء، ولكنه كان يأتي ويجلس عند الحذائين، كان يأتي يجلس عند الحذائين فكان يقال له الحذاء، وليس بائعا للأحذية ولا صانعا لها، ولكنه يجلس عند الحذائين فكان يقال له الحذاء، نسبة إلى غير ما يتبادر للذهن، نسبة إلى غير ما يتبادر للذهن. والأعمش لقب أيضا، وصاحب اللقب سليمان بن مهران، اسمه سليمان بن مهران، فأحيانا يأتي في الإسناد سليمان بن مهران وأحيانا يأتي الأعمش. والذي ما يعرف أن الأعمش هو سليمان بن مهران يظن أنه إذا جاء في الإسناد سليمان بن مهران ومرة جاء الأعمش يظن أن الأعمش غير سليمان بن مهران. والذي يعلم بأن سليمان بن مهران يلقب الأعمش لا يلتبس عليه الأمر، إن جاء في الإسناد سليمان بن مهران أو جاء في الإسناد الأعمش هو لأن هذا لقب، ليس هذا اسم وهذا اسم، هذا شخص وهذا شخص، لا هو شخص واحد يذكر مرة باسمه ويذكر أحيانا بلقبه. فإذا عرف اللقب وأن الأعمش لقب لسليمان المهران لا يلتبس على من عرف هذا، حيث يجده أحيانا في الأسانيد سليمان المهران وأحيانا يجده الأعمش. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص ما في يمينه وعرشه على الماء وبيده الأخرى الفيض أو القرح يرفع ويخفض. من الراوي؟ ثم ورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يد الله ملأى، يد الله لمن الله يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. فقوله صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأى يعني فيه إثبات صفة اليمين لله عز وجل وإثبات صفة اليد لله عز وجل، وأن الله عز وجل متصف بهذه الصفة على ما يليق به سبحانه وتعالى، وأن خيره عظيم وفضله واسع، ويمين الله ملأى لا تغيضها نفقة يعني ما ينقصها نفقة، لا تنقصها نفقة، الله عز وجل يجود ويتفضل ولا ينقص مما عنده شيء. وقد جاء في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. المخيط إذا أدخل البحر البلل الذي يعلق في المخيط هذا يعادل لو أن الأولين والآخرين كلهم اجتمعوا وكل سأل ما يريد وأعطي ما يريد لكان الذي يعطاه الجميع من أولهم إلى آخرهم حيث يطلبون ويتمنون ويريدون ويطلبون ما يريدون يكون هذا الذي يعطوه مثل البلل الذي يعلق بالمخيط إذا أدخل البحر. إذا أدخل البحر فيمين الله تعالى ملأى لا تغيضها نفقة يعني لا ينقصها نفقة. الله تعالى يعطي ويجود ويتفضل ولا ينقص ما عند الله شيء. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. سحاء الليل والنهار يعني دائمة يعني دائم العطاء. يعني سحاء يعني معناه دائم مستمر يعني أن الله تعالى يعطي ويجود ويتفضل دائما وأبدا. فهو يعطي ويجود ويتفضل دائما وأبدا ولا ينقص مما عنده شيء ولا ينقص مما عنده شيء سبحانه وتعالى. قال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص ما في يمينه وعرشه على الماء. وقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص ما في يمينه يعني أن الله عز وجل خلق العرش وفيه أورد في هذا الحديث لأنه دال على إثبات اليمين لله عز وجل وإثبات هذه الصفة له سبحانه وتعالى. قال حدثنا أحمد قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال جاء زيد بن حارثة رضي الله عنه يشكو فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله وأمسك عليك زوجك. قال أنس رضي الله عنه لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه. قال فكانت زينب تفقر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن أهليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات. ثم رضي البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي فيه أن زيد بن حارثة زوج زينب بنت جحش أم المؤمنين وكانت في عصمته جاء يشكو زينب وقال اتق الله وأمسك عليك زوجك اتق الله وأمسك عليك زوجك. ويقول أنس لو كان نفسا كاتبا شيئا لكتم يعني ذلك يعني هذا الذي يعني ما ذكره الله عز وجل عنه في هذه الآية في قصة زينب بنت جحش وكونه يقول اتق الله وأمسك عليك زوجك وكان الله تعالى أطلعه وأعلمه بأنها تكون زوجته بأنها تكون زوجته. ثم إنه بعد ذلك طلقها زيد وتزوجها رسول الله عليه الصلاة والسلام وكانت تفتخر على أمهات المؤمنين تقول زوجكن آباؤكن آباؤكن وأهليكن أهليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات زوجني الله من فوق سبع سماوات أي في قوله عز وجل فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فالرسول صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل عليه هذه الآية وزوجه ب زينب وكانت تفتخر. وفي هذا الذي قالته قولها وزوج الله فوق سبع سماوات دلالة على علو الله عز وجل وهذا هو محل الشاهد من هذا الحديث في هذا الباب. هذا الحديث في هذا الباب قوله زوج الله فوق سبع سماوات يعني أن الله وهو على عرشه فوق خلقه